والذكر هو العظة والاعتبار. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: سأتلو عليكم من أحواله ما يتذكر فيه ويكون عبرة، وأما ما سوى ذلك من أحواله فلم يتله عليه. وهذا يلفت أنظارنا إلى استجلاب وتدبر العبر والعظات والذكر في هذه القصة، لأن الله عز وجل أشار إلى أن هذا هو المغزى من ذكر هذه القصة. ذكر المفسرون لها مناسبة، لأن هذه القصة جاءت بعد قصة موسى والخضر، فذكروا أو ذكر بعضهم أن الله عز وجل لما قص قصة موسى والخضر التي حاصلها تطواف في الأرض لطلب العلم، أعقبها بقصة من طاف في الأرض لطلب الجهاد، وهي قصة ذي القرنين، وقدم الأولى وهي قصة من طاف وسافر لطلب العلم إشارة إلى علو درجة العلم، لأن العلم أساس كل عمل، والجهاد لا يكون جهادا شرعيا إلا إذا كان مبنيا على العلم. ولهذا بوب البخاري في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. وذكر قول الله، ما هي الآية؟ أحسنت: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذه مناسبة ذكرها بعض المفسرين لمجيء هذه القصة تتلو قصة موسى والخضر. الشيخ رحمه الله فيما سمعنا فسرها تفسيرا واضحا وأظنه وافيا أيضا، ولهذا سأذكر بعض الفوائد حول هذه القصة تتميما وتكميلا، وإن كان بعضها أشار إليه الشيخ رحمه الله ضمن تفسيره. من الفوائد في هذه القصة أن كل ملك أو ذي ولاية يريد في ولايته أمرين: الأمر الأول أن يمكن له في ولايته، والأمر الثاني أن تتوافر عنده أسباب القدرة على مصالح الولاية ومصالح الرعية الذين تولى أمرهم. الآية في مستهلها بيّنت أن هذا كله من إيتاء الله عز وجل: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. وهذا يجعل كل من ولي ولاية سواء كبيرة أو صغيرة يفتقر إلى الله عز وجل ويتوكل عليه سبحانه وتعالى في أن يمكن له في ولايته، وأن ييسر له أسباب القدرة على مصالح تلك الولاية ومصالح من تحت رعيته. الفائدة الثانية أنه مع التوكل على الله والافتقار إليه لا بد من الأخذ بالأسباب من غير تباطؤ. قال الله عز وجل: وآتيناه من كل شيء سببا، إيش؟ فأتبع سببا. الفاء في اللغة العربية يقولون لإيش؟ للترتيب، و وش الثاني؟ التعقيب. أحسنت. بينما ثم للترتيب والتراخي، فالفاء تفيد الترتيب والتعقيب يعني بدون مهلة، وهذا يفيد أن ذا القرنين أعطاه الله أسبابا فبادر من غير تأخير إلى استعمال هذه الأسباب. وهكذا المؤمن، وهكذا كل ذي ولاية يرجو الله عز وجل والدار الآخرة في ولايته، إذا هيأ الله له أسبابا فإن عليه مع التوكل على الله عز وجل أن يبادر إلى الأخذ بهذه الأسباب من غير تباطؤ ولا تواكل ولا عجز، فأتبع سببا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذين الأمرين، وهما التوكل على الله والحرص على الأسباب، في قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك، يعني خذ بالأسباب التي تنفعك فيما تريد من خيري الدنيا والآخرة، لكن لا تتكل على الأسباب ولا على جهدك، علق قلبك بربك عز وجل واستعن بالله. وإياك والعجز، والعجز كما يقول ابن القيم يشمل التفريط في الأخذ بالأسباب، ويشمل أيضا ضعف التوكل على الرب جل وعلا الذي الأسباب بيده سبحانه وتعالى، لا تنفع إلا إذا شاء جل وعلا لمستعملها النفع والنجاح. ذو القرنين فتح الله له طرق خير، وهذه فائدة ثالثة، فهيأ له أسبابا فأتبع سببا، يعني سار فيها بجد من غير تباطؤ كما ذكرت لكم في دلالة الفاء. وهذا يفيد أن من فتح له باب خير فعليه المسارعة إلى اغتنامه والولوج فيه والأخذ منه بنصيب، لأنه إذا لم يفعل ويبادر قد يغلق هذا الباب ويحال بينه وبين هذا الخير. وهذا المعنى قرره ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه، وذكر أنه معنى دلت عليه آيات من القرآن. يقول ابن القيم: كثير في القرآن، ومن ذلك قول الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فبين الله لهم ما يتقون وهيأ لهم أسباب الهداية فأعرضوا عنها ولم يأخذوا بها فعوقبوا بالإضلال، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا كل من هيئت له أسباب خير ينبغي له المبادرة إليها وعدم التسويف، لأن الشيطان أحرص ما يكون على إغلاق أبواب الخير أمام الإنسان، وهو إذا علم من الإنسان حرص على الخير لا يقول له اترك الخير، وإنما يقول له افعله بعدين في المستقبل، ثم يحال بينه وبينه بعوارض أو تكاسل أو غير ذلك. فهذه من الفوائد التي نستفيدها من هذه القصة. في قوله سبحانه لما جاء لأولئك القوم الذين عند مغرب الشمس قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. يلحظ أن الظالم بين جزاءه وهو العقوبة، لكنه عبر بقوله فسوف نعذبه، بينما المحسن قال فله، والفاء قلنا تفيد التعقيب، وأما سوف يقولون تفيد الاستقبال مع المهلة، يعني سأفعله في المستقبل مع وجود مهلة بين الكلام وبين الوعيد. وهذا فيه إشارة إلى أنه إلى أن ذا القرنين وهو من الولاة العادلين والأولياء الصالحين وليس نبيا، لأنه قيل بأنه نبي، لكن الإمام البغوي في تفسيره يقول إن الأكثرون على أنه من الأولياء الصالحين والملوك العادلين ولم يكن نبيا. ذو القرنين خيره الله عز وجل، إما أن تعذبهم وإما أن تتخذ فيهم حسنا، وهم قوم كفار. الشيخ رحمه الله قال إنه كفار أو فساق، الأرجح أنهم كانوا كفارا، وسيأتي بيان بعض ما يدل على أنهم كفار. فذو القرنين من حكمته وحرصه على هدايتهم اختار الخيار الثاني، وهو أن يفعل فيهم حسنا بأن يدعوهم إلى الإسلام، فمن أسلم وآمن كما قال فمن أصر على الكفر عذبه، ومن أسلم وآمن جازاه بالجزاء الحسن كما جاء في الآيات. لكن لهذا قال عند العقوبة قال سوف، وهذا يفيد أنه سيدعوه إلى الإسلام، ثم إذا أصر على الكفر سيعذبه، وأما من بادر إلى الإيمان فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. من الفوائد أيضا أن من أهم ما يحتاجه الملك وكل ذي ولاية العلم بما يحقق مصالح الرعية، وهذا من أعظم الأسباب. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله وآتيناه من كل شيء سببا قال علما، يعني علما يتوصل به إلى ما يريد من مصالح الرعية. وهذا العلم يشمل العلم الشرعي ويشمل العلم بما يحقق المصالح من العلوم الدنيوية. ولهذا كان ذو القرنين عالما بالأمرين، فهو لما خير في شأن هؤلاء كان خياره يدل على علمه وحكمته وحرصه على هدايته، فاختار الطريق الحسن وهو أن يدعوهم إلى الإسلام، والدعوة لا تكون إلا عن علم بالشريعة. وهو مع ذلك عنده علم أيضا بالطبيعة والدنيا، ولهذا استطاع أن يبني ذلك السد العظيم الباهر الذي أعجز من رآه وعلم به عن مثل صنعه، وهذا يدل على أنه عنده علم بالجانبين، وهذا من أعظم الأسباب التي أخذ بها فحقق العدل في رعيته وقام بمصالح الرعية من منع المفسدين عن الإفساد في مثل إقامته لذلك السد. من الفوائد أيضا أن ذا القرنين مع ما له من الملك العظيم لهذا أخبر الله عز وجل أنه وصل إلى المشرق وإلى المغرب، معناه أنه طوف الأرض وملك الأرض، وهذا ملك عظيم جدا وشاسع. ثم أوتي قدرات خارقة، من كل شيء آتيناه من كل شيء سببا، حتى قدر على بناء هذا السد العظيم أو الردم الذي بين الصدفين. مع كل هذا فإنه يشكر نعمة الله فلا يغتر بنفسه ولا يعجب بها، فهو لما بنى ذلك السد، وشأن الإنسان أنه إذا أنجز مشروع عظيم يدخله العجب والكبر، لكن هذا الرجل الصالح قال هذا رحمة من ربي، لم يقل هذا بجهدي وعملي وإنجازي، قال هذا رحمة من ربي. وقال قبلها لما عرضوا عليه الخرج، هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، يعني ما مكنني الذي مكنني فيه ربي خير مما تعرضونه علي من الخرج المال الفاني، الله عز وجل أعطاني خير كثير، أنا مستغني عنكم، سأعمل السد لوجه الله عز وجل الذي مكنني وأعطاني. وهذا فيه شكر النعمة مع عظمتها وارتفاعها. وقد ظهر في ذي القرنين أركان شكر النعمة الثلاثة. ما هي أركان شكر النعمة الثلاثة؟ نعم أحسنت، الإقرار بها باطنا يعني بالقلب، والاعتراف بها ظاهرا ونسبتها إلى المنعم باللسان، واستعمالها في طاعة الله، هذه أركان شكر النعمة. ولهذا قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا، فاستعمال الطاعة استعمال النعمة في طاعة الله عز وجل وهو من شكرها. ظهر في شأن ذي القرنين هذه الأمور الثلاثة، فهو قال بلسانه معبرا عما في قلبه ما مكنني فيه ربي خير، وقال هذا رحمة من ربي، فأسند النعمة إلى مولها معبرا عما في قلبه من الإقرار لربه بعظيم النعمة وجزيل الفضل والإنعام، فحصل عنده الركن الأول والركن الثاني. ثم إنه استعمل هذه النعمة في نفع الناس وفي صد المفسدين وهم يأجوج ومأجوج عن الإفساد، وفي دعوة الكفار إلى الإسلام، أما من ظلم فسوف نعذبه عذابا شديدا ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا. فاستعمل هذه النعمة في الدعوة إلى الله عز وجل وفي نفع الخلق، وهذا هو شكر النعمة باستعمالها في طاعة المولى تبارك وتعالى. ولهذا فإنه قام بأركان الشكر الثلاثة. هذه المسألة الشيخ رحمه الله أشار إليها في كلامه، فكان مما ذكره رحمه الله في ذلك قال وهذه حال الخلفاء الصالحين، وهذه حال الخلفاء والصالحين إذا من الله عليهم بالنعم الجليلة ازداد شكرهم وإقرارهم واعترافهم بنعمة الله، كما قال سليمان عليه السلام لما حضر عنده عرش ملكة سبأ من البعد العظيم، يعني من مكان بعيد، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وقبل ذلك قال سليمان كما قال ذو القرنين لما عرضوا عليه الهدية، أهدوه الهدية، قال: ما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ثم لما جاءه العرشها صرح بفضل الله عز وجل وبنعمته عليه، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. قال الشيخ رحمه الله: بخلاف أهل التجبر والتكبر والعلو في الأرض، والله عز وجل قص علينا شأن الطائفتين. ممن قص الله علينا شأنهم من أهل التكبر والعلو بالنعمة إفسادا في الأرض قارون. قارون آتاه الله عز وجل من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ماذا قال؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. وتكبر وطغى وأفسد، يعني على علم من الله باستحقاقي لهذه النعمة، وقيل على علم مني بوجوه المكاسب، فأنا صاحب خبرة وهذه بقدراتي. وكل كلا الأمرين يتضمن اعتداده بنفسه وتكبره وتجبره، وهذا مخالف لشأن المؤمنين. الله عز وجل قص في هذه السورة أيضا قصة من الذي تكبر بماله. أحسنت، صاحب الجنتين. وهذه القصة سبق الحديث عنها في درس مضى عندما قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. حملته النعمة على التفاخر على صاحبه، ثم رأى أنه مستحق لهذه النعمة: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني أنا لي حظوة عند ربي، مستحق لهذه النعمة. بينما المؤمن لا يرى نفسه مستحق، المؤمن لا يرى إلا فضل ربه، ويرى نفسه مقصرا مذنبا مخطئا، وإنما ينظر إلى فضل ربه عز وجل، وينظر إلى نفسه بالتقصير والذنب والخطيئة. ولهذا لما جاء أبو بكر الصديق والحديث في صحيح البخاري يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي، ماذا قال له؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ظلما كثيرا، أبو بكر الصديق، ما حالنا؟ كيف نعتقد أن نستحق هذه النعم؟ هذا فضل ربنا، وإلا ما عندنا هو الذنوب والمعاصي، نسأل الله المغفرة والرحمة. فهذا هو شأن المؤمنين. أيضا من الفوائد التي تستفاد من هذه الآيات علو منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذو القرنين أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وأعظم المعروف هو التوحيد والإيمان والعمل الصالح، وأعظم المنكر الشرك والكفر بالله عز وجل. فهو لما جاء لأهل مغرب الشمس وخير فيهم دعاهم إلى الإسلام، ثم أوعد من أصر على الكفر بالعذاب، ووعد من آمن وعمل صالحا بالحسنى في الآخرة والقول اليسر منه في الدنيا. وهذا من أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وهذا من أعظم وظائف الولاة، أن يقيموا سوق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يجازوا المحسنين على إحسانهم، أن يعاقبوا الظالمين على إساءتهم، أن يصدوا المفسدين عن إفسادهم، كما صد ذو القرنين يأجوج ومأجوج عن الإفساد. ولهذا قال الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هؤلاء هم أهل نصر الله، وهذه هي وظيفة من مكنه الله عز وجل في الأرض، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما دلت على ذلك هذه الآية. من الفوائد أيضا أن المصلحين من الأنبياء والملوك الصالحين والعلماء الربانيين يبذلون ما يبذلون للناس لا يرجون منهم عوضا ولا أجرا. ولهذا قال ذو القرنين لما عرضوا عليه الخرج، قال: ما مكنني فيه ربي خير، ولم يأخذ منهم شيئا. وهذا يفيد أن هؤلاء القدوات من الولاة وفوقهم الأنبياء والعلماء والدعاة عليهم التعفف عن أموال الناس والزهد في أخذ أجور مقابل أعمالهم، وهذا فيه حفظ كرامتهم ومزيد محبتهم في النفوس ومزيد الثقة فيهم عند الناس، وهو أيضا يدعو إلى الاستجابة لهم ولما يدعون إليه. ولهذا نجد أن في القرآن الأنبياء يقولون: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله. وهذا تكرر قصص الأنبياء. فهذا هو شأن الأنبياء وشأن كل مصلح، من وال أو عالم أو غير ذلك، أنه يتعفف عن أموال الناس، وهذا مزيد نجاح له وصلاح وبركة في عمله وفي دعوته. والشيخ أشار إلى هذه الفائدة في كلامه الذي مر معنا سابقا. أيضا من الفوائد التي تستفاد أن كلمة ربي تكررت في هذه السورة 13 مرة، وتكررت على لسان ذي القرنين 4 مرات، يضيفها إلى نفسه يقول ربي. وتكررها على لسان ذي القرنين مع ما أوتيه من الملك العظيم، ومع ذلك يلهج بذكر ربه، يظهر منه عبوديته التامة إلى الله وافتقاره إلى الله مهما على الإنسان فهو فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، ملوك، وزراء، أنبياء، أغنياء، كلكم فقراء إلى الله عز وجل. ولهذا هذا الرجل الذي ملك الدنيا، ملك الأرض بأسرها، يلهج بذكر ربه. تكرر على لسانه ما يدل على افتقاره إلى ربه، والرب جل وعلا هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير. فالإنسان مهما كان بالغا ما يبلغ من الملك والنجاح والفلاح في دنياه فهو مفتقر إلى ربه، وكلما زاد انكسارا لربه زاده الله توفيقا وفلاحا، وكلما عظمت المهمات والمشاريع والخطوب الجسام التي أنيطت به كلما اشتدت حاجة ذلك الشخص إلى التوكل على ربه عز وجل. ولهذا كان الأنبياء من أعظم الناس توكلا على الله كما حكى الله في كتابه، وكذلك الأئمة العادلون والعلماء المصلحون. مما تفيده أيضا الآيات أن من مهمات الملك القيام بمصالح الرعية، من إصلاح الطرق والثغور وسد ما فيه خطر أو ضرر، وحفظ الأمن وصد المفسدين، وإجابة طلب الشاكين من الظالمين. وهذه كلها قضايا تضمنتها قصة ذي القرنين في وقائع متعددة. من الفوائد أيضا التي تستفاد من هذه القصة، هناك إشكال يرد حولها، وهو أن الله عز وجل لما ذكر بناء السد قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، وثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد بيده 90. فهل فيه معارضة بين وما استطاعوا له نقبا وبين أن فتح؟ مش الجمع؟ نعم، طيب إجابة آخر. أجيب عن ذلك، أجاب ابن كثير عن ذلك، وهذا في كتاب البداية والنهاية. قال إن المراد بالآية يعني في ذلك الزمن، فلا ينفي وقوعه في المستقبل بالتدريج حتى يتم الأجل فيخرجون لي الناس كما قال الله عز وجل وهم من كل حدب ينسلون. وما ذكرته ورد في حديث سأذكره إن شاء الله لاحقا إذا تيسر. أيضا من الفوائد أن العدل والحزم صفتان للإمام والقائد، وهذا ظهر في قصة ذي القرنين، فإنه أكرم الصالح وردع المفسد. ومن أساليب المصلحين من الولاة الإنذار قبل العقوبة إعذارا، والترغيب في الخير وعدا. ولهذا ما سلك ذو القرنين في قوله أما من ظلم فسوف نعذبه، وأما من آمن وعمل صالحا ف فله جزاء الحسنى إلى آخر الآيات. فوعد الظالم بأمرين وجمع بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، لأن من الناس من لا يرتدع بعقوبة الآخرة، فجمع بين الأمرين. أوعد الظالم بأمرين، أنه يعذبه وأنه يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ووعد من آمن أيضا بأمرين، أن له الحسنى وهي الجنة كما ذكر الشيخ، كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الجنة وثواب الآخرة. أوعد الصالح بأمرين، الحسنى وأنه يعامله أيضا بما فيه اليسر والسهولة هذا في الدنيا، والجنة في الآخرة. يلحظ أن المشرك بدأ بتعذيبه ثم ذكر عذاب الله، بينما المؤمن بدأ بثواب الله ثم ثوابه. لماذا؟ نعم، لأن مقصود المؤمن الجنة وثواب الآخرة، ولهذا قدمه. وأما الكافر فعذاب الدنيا بالنسبة له سابق، وهو لا يؤمن بالآخرة، يخاف عذاب الدنيا، فقدم له عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة زجرا وردعا. من الفوائد أيضا أن من أساس الحكم الصالح حسن التعامل مع الرعية، وهذا يتضمن ثلاثة أمور: تقريب الصالحين وإكرامهم، وهذا ظهر في قصة ذي القرنين وسنقول له من أمرنا يسرا. الأمر الثاني قمع المفسدين وكف أذاهم وعقوبتهم، وهذا ظهر في موقفه من يأجوج ومأجوج وموقفه ممن كفر وأصر على الكفر. وبهذين الأمرين يأمن الناس على أنفسهم وأملاكهم ودينهم، ويخاف المفسدون فيكفوا عن عدوانهم وإفسادهم. الأمر الثالث التيسير على الناس، وهذا أساس ثالث من أساسات الملك الصالح وسنقول له من أمرنا يسرا، وعدم الإشقاق على الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عائشة دعا، ماذا قال؟ أحسنت، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فالرفق بالرعية وعدم الإشقاق عليهم هذا من أسس الحكم الصالح، تضمنتها قصة ذي القرنين وسنقول له من أمرنا يسرا. من الفوائد أيضا أن الملك من الله يؤتيه من يشاء، وأسباب تمكينه والقيام بمصالحه كلها من الله. مكنا له في الأرض وآتيناه، يعني الله عز وجل لما ذكر القصة قال سأتلو عليكم منه ذكرا، ثم أخبر جل وعلا عن نفسه ولم يخبر عنه، يعني أخبر عن نفسه إخبارا يتضمن الإخبار عنه ليبين أن ما حصل له هو منه جل وعلا. إنا مكنا له في الأرض، ما قال تمكن من الأرض، وآتيناه من كل شيء سببا. فهذا يبين أن الملك من الله يؤتيه من يشاء. أسباب تمكين الملك والقيام بمصالحه كلها من الله، وعلى هذا فعلى من آتاه الله الملك أن يفتقر إلى ربه وأن يتوكل عليه وأن يستعين به ويتضرع إليه ويشكر نعمته. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. الشيخ رحمه الله ذكر فائدة أيضا وهي أن الله عز وجل أعطاه أسباب فاجتمع في حقه القدرة على السبب الحقيقي والعمل به، وكل قاصد لمقصود حتى يصل إلى مقصوده لا بد له من هذين الأمرين. الأمر الأول القدرة على السبب الحقيقي، والمراد السبب الحقيقي يعني الموصل إلى المقصود، لأن الشخص قد يقدر على سبب يظنه موصلا ولا يكون موصلا فيخفق في مشروعه. فالأمر الأول القدرة على السبب الحقيقي. الأمر الثاني الأخذ والعمل بهذا السبب الحقيقي. ولهذا يقول الشيخ إذا عدم أحد هذين الأمرين أو أحدهما، إذا عدم أحدهما أو عدم كلاهما لم يحصل المقصود. وذو القرنين أعطاه الله عز وجل هذين الأمرين على وجه حسن. الله عز وجل قال وآتيناه من كل شيء سببا، قال ابن عباس علما، وقال جماعة من السلف علما تسبب به إلى ما يريد، يعني علم يوصله إلى ما يريد. وكل مراد قد يكون له علم خاص به. قال ابن القيم وقال كثير من المفسرين من كل ما بالخلق إليه حاجة علما ومعونة، وهذا أعم، ويكون ما ذكر عن ابن عباس وغيره هو من ما يدخل في الأسباب، لأن الله عز وجل ذكر لفظا يفيد العموم من كل شيء سبب، لكن هذا العموم ليس على إطلاقه، والمراد من كل شيء يحتاج إليه السلطان، لأن كل شيء بحسب ما تضاف إليه، كما في قوله سبحانه تدمر كل شيء بأمر ربها. هل دمرت كل شيء؟ نعم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، المساكن لم تدمر. ولهذا يقولون إن كل شيء بحسب ما تضاف إليه، ومثل قوله في ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء، يعني من كل شيء يحتاج إليه الملوك، وإلا ليس عندها مثل ما عند سليمان، سليمان عندها أشياء ليست عندها. ولهذا قال فما آتاني الله خير مما آتاكم، وهي أوتيت من كل شيء، فهذا يفيد أن كل شيء هذا ليس على عمومه، وإنما بحسب حال الشخص وما يحتاج إليه، وبحسب الموضع الذي وردت فيه هذه اللفظة. من الفوائد أيضا التي تتعلق بهذا قول الله عز وجل قلنا يا ذا القرنين، هذا استدل به من قال إن ذي القرنين نبي، لأن الله عز وجل خاطبه. وقد ذكرت لكم في مستهل الحديث أن البغوي وغيره من العلماء قالوا إن الأكثر أن الأكثرين على أنه ملك صالح وولي من أولياء الله وليس نبيا. وعلى هذا فيكون هذا إما إلهام كما أوحى الله عز وجل إلى مريم، ومريم ليست نبيه، وأوحى ربك إلى النحل، هذا إلهام، هذا إلهام، أو أنه على لسان نبي في عصره كما ذكر بعض المفسرين، وهذا احتمال، احتمال أن يكون هناك نبي في عصره، فهذان احتمالان قائمان يفسران الإشكال الذي قد يرد حول هذه أو هذا الجزء من الآية. هنا سؤال، وهو أن ذا القرنين، فيوجد إشكال في قوله سبحانه أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، فجمع للظالم بين عقوبتي الدنيا والآخرة، بينما ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر السرقة والزنا قال ومن أصاب منكم شيئا فعوقب به فهو كفارة له. ما الجمع بين الأمرين؟ نعم، الظلم مقصود من الشرك والشرك لا كفارة. جيد، نعم أحسنت، نعم أحسنت. الحديث هذا في شأن المسلمين، في شأن المسلمين، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة ومن أصاب منكم. وأما هذه الآية فذكرت أنها في شأن الكفار، ولهذا جمع لهم، يعني من أصر على كفره فله عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، وهذا من الأدلة التي تدل على أنهم كفار، لأن الشيخ الذي ذكرت لكم أنه قال كفار أو فساق، الذي عليه أكثر المفسرين أنهم كفار، وهذا هو الصحيح، ويدل على ذلك اجتماع العقوبتين للظالم منه، فمعناه أن الظلم هنا هو الشرك. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، فقوله وأما من ظلم يعني بالشرك، وبهذا يزول الإشكال الوارد على هذا الموضع. من المسائل أيضا التي تتعلق بهذه القصة قضية ما حقيقة يأجوج ومأجوج، وأين هم وأين سدهم. الأدلة دلت على أن يأجوج ومأجوج هم من بني آدم، وهما قبيلتان من بني آدم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال لآدم أخرج بعث النار من كل 1999، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن منكم رجل ومن يأجوج ومأجوج 1000، وأصل الحديث في الصحيحين، وبهذا يعرف أن يأجوج ومأجوج هم من بني آدم. ونعرف أن ما يذكر في بعض الكتب والتفاسير من أنهم على هيئات غريبة مجافية لخلق بني آدم أن هذا من خرافات بني إسرائيل المتلقات عنهم، وهم على خلقة بني آدم ومن بني آدم. النصوص دلت على وجودهم من عهد ذي القرنين، وأنهم باقون، وأنهم يخرجون إذا فتح السد وانهدم قرب قيام الساعة. بعض المعاصرين أثار إشكال، قال الآن تيسرت سبل المواصلات ولا نجد هؤلاء ولا نجد سدهم، فأدى ببعضهم إلى إنكار وجودهم أصلا. وهذا لا شك أنه خطأ عظيم، فالأدلة كما ذكرت دلت على وجودهم وأنهم يخرجون في آخر الزمان. ومنها أدلة القرآن، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، بالإضافة إلى أدلة أيضا في السنة دلت على ذلك. الشيخ الشنقيطي رحمه الله تناول هذه القضية وأجاب عن هذا الإشكال، وقال إنه لا يستبعد أن الله أخفى مكان وجودهم عن بقية الناس ليكون خروجهم آخر الزمان. وأيد ذلك الشيخ الشنقيطي في تفسيره بأن بني إسرائيل ظلوا في التيه في مكان مساحته فراسخ في سيناء، مكان صغير، 40 سنة يتيهون في الأرض مع صغر المساحة، لم يقابلوا من يدلهم على الطريق في هذه الفترة الطويلة، مع أنهم يسيرون بالليل وبالنهار، والله عز وجل على كل شيء قدير. ورد حديث يفيد أن يأجوج ومأجوج لا يشاهدون الشمس، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا فيعودون إليه كأشد ما كان، حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله ويستثري فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه فيخرجون إلى الناس، إلى آخر الحديث. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه، قال الترمذي حسن غريب، وقال ابن كثير إسناده جيد قوي وفي رفعه نكارة، وقال ابن حجر رجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة مدلس، وصحه الألباني وصحه البوصيري، وابن كثير يصح أو يقوي إسناده لكنه يقول في رفعه نكارة. ووجه النكارة كما ذكر ابن كثير حسب رأيه أن ظاهر الآية يفيد أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه، فهذا وجه النكارة حسب ما يراه ابن كثير. وأجيب عن هذا بأجوبة عند من صححه وصحح رفعه. وهذا على كل حال، يعني لو صح فهو يفيد أنهم يعني مخفيين عن الناس بحيث أنهم لا يرون شعاع الشمس. يؤيد هذا الاحتمال ما قصه الله عز وجل في هذه السورة في مطلعها، وهي قصة من؟ أصحاب الكهف، لما أراد الله لهم البقاء 300 سنين وازدادوا 9 أخفاهم مع قربهم من المدينة، كانوا قريبين من المدينة، ولهذا قالوا اذهبوا بورقكم هذه إلى المدينة، المدينة قريبة، ومع ذلك الناس سمعوا بخبرهم وكانوا حريصين على العثور عليهم، أخفاهم الله عز وجل كل هذه المدة. ولهذا قال جل وعلا بعد ذلك وكذلك أعثرنا عليهم، الله هو اللي أعثر عليهم، ولو شاء لأخفاهم إضافة إلى 300 سنين طويلة. فالله عز وجل على كل شيء قدير، ولهذا فالمؤمن يتلقى نصوص الكتاب والسنة بالتسليم والإيمان، ولا يعترض عليها بمثل هذه الاعتراضات، لأن الله جل وعلا قدير حكيم يقدر ما يشاء لحكمة عظيمة، كما قال في قصة أهل الكهف: وكذلك أعثرنا عليهم ثم بين حكمته ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. من الفوائد أيضا التي نستفيدها بهذه القصة، وهو إشكال قد يرد لمن يتدبر هذه القصة، وهي الموقف الثاني. الله عز وجل ذكر لنا في قصة ذي القرنين ثلاث مواقف: الموقف الأول عند مغرب الشمس، والثاني عند مطلع الشمس، والثالث عند السدين حتى إذا بلغ بين السدين. الموقف الأول والثالث العبرة فيها واضحة، وقد مر معنا عبر كثيرة في هذا، لكن الموقف عند مطلع الشمس، قال الله عز وجل: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا. ما العبرة في هذا الموقف؟ الذي يظهر والله أعلم أن من العبرة في ذلك أن بلوغ مطلع الشمس بعد بلوغ مغربها يدل على سعة ما أعطاه الله من الملك، وعظم ما أعطاه الله من أسباب تيسير الوصول إلى أماكن متباعدة. فهو وصل مغرب الشمس ثم وصل إلى مطلع الشمس. من العبر في ذلك أيضا همة ذي القرنين وعظم صبره واحتسابه في فتح البلدان ودعوة أهلها إلى الإيمان، مع عظم المشقة في قطع المسافات الشاسعة من مغرب الشمس إلى مطلع الشمس. كل ذلك استسهله من أجل دعوة الناس إلى الدين الحق. والظاهر أنه عامل من وجدهم عند مطلع الشمس كما عامل من وجدهم عند مغرب الشمس، فعرض عليهم الإسلام، فمن أصر منهم على الكفر عاقبه، ومن دخل فيهم ومن دخل منهم في الإسلام وعده بالحسنى في الآخرة والقول اليسر في الدنيا. وهذا المعنى أخذه بعض العلماء دلالة من الآية، بمعنى أنه عاملهم كمعاملة الصنف الأول، وذلك في قوله سبحانه: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. كذلك الكاف للتشبيه، والمشبه به شيء تضمنه الكلام السابق بلفظه أو بمعناه. قال بعض المفسرين في تفسير قوله كذلك: يعني أمر ذي القرنين كما وصفناه في رفعة المكان وبسطة السلطان. وقال آخرون: كذلك يعني أمره فيهم كأمره في أهل المغرب، مغرب الشمس، خير أيضا في أهل مطلع الشمس، واختار الخيار نفسه وهو أن يفعل فيهم حسنا فيدعوهم إلى الإسلام. وبهذا تظهر الحكمة العظيمة في ذكر هذا الموقف، وهي أنه قطع تلك المسافة الشاسعة ليدعو أولئك القوم إلى الإسلام ويرشدهم إلى ما فيه نجاتهم وخيرهم في الدنيا والآخرة. من الأمور أيضا التي تتعلق بهذه الآيات والفوائد المتعلقة بها أن ذا القرنين لما عرضوا عليه الخرج قال ما مكنني فيه ربي خير، يعني خير من الخرج، لا أريد مالا على عملي، أنا سأعمل لوجه الله عز وجل بحسب ما أعطاني الله عز وجل. ثم قال آتوني زبر الحديد، هل هذا ينافي كلامه الأول؟ لا، لأن هذا أمر بمناولة زبر الحديد وليس تكليفا للقوم بأن يجلبوا له زبر الحديد من أموالهم، وإنما أراد أن يشركهم في العمل، وإشراكهم في العمل هذا فيه فائدة. يقولون المحتاج إلى عمل أن تشركه في هذا العمل خير من أن تقدم له العمل جاهزا، لأنك بهذه الطريقة تعطيه خبرة هو يفتقدها، ولو كان يعلم هذه الخبرة لاستغنى عنك، فأنت تعطيه خبرة. ثم هو المحتاج إلى بقاء هذا العمل، فالسد الذي بناه ذو القرنين بإعانتهم فاستفادوا من خبرة لما عملوا معه، السد سيبقى له، وذو القرنين لن يبقى في دياره فهو واسع الملك، فكونهم يكون عندهم خبرة في بنائه هذا يعينهم أيضا على صيانته إذا أرادوا صيانته في المستقبل فيما قد يحصل فيه من آثار أو أشياء تحتاج إلى صيانة وعمل. وهذا من حكمة ذي القرنين. بقي أن أشير إلى مسألة أخيرة وهي من اللطائف في هذا، أن الله عز وجل قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء. ما هو هذا الوعد؟ هو أن الله عز وجل يخرجهم آخر الزمان، وهذا بعد خروج الدجال يقتله عيسى بن مريم عليه السلام، ثم يخرج يأجوج ومأجوج كما قال جل وعلا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. من الفوائد ولعلي أختم بها أن الله عز وجل قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، فزاد في الاستطاعة الثانية حرف التاء، يقولون زيادة المبنى زيادة في المعنى، لأن الظهور أيسر من النقب والنقب أشد عليهم واثقا، ولهذا قال وما استطاعوا له نقبا. هذه بعض الفوائد المتعلقة بهذه القصة، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم أعنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.